جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الإخوة الذين دخلوا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أخونا أبو قتادة تفضل، ونعود بعد ذلك الأخ قالون إن شاء الله تعالى. تفضل أبو قتادة. السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا، ما أخرجه الترمذي والطبراني من رواية ابن جارية بفضل السماء جديدا، هل يصح هذا الحديث؟ جزاكم الله خيرا. وذكرت أن الأخ قالون لم يسمع جيدا جواب جلد الخنزير، حيث كان يتقطع كلام كثيرا، فأخاف أن يدفعه الخجل لا يسأل المرة، فحبذا لو ترجع إلى هذا السؤال أيضا شيخنا. جزاكم الله خيرا وإياكم وبارك الله فيكم. لو أعدت السؤال مرة أخرى يا بقتادة، السؤال أعده مرة أخرى. نعم، السؤال هو روى الطبراني والترمذي في حديث خذ للرأس ماء جديدا، هل يصح هذا الحديث؟ بارك الله فيكم. الأخ يسأل يقول في الحديث الذي رواه الترمذي والطبراني وفيه خذ للرأس ماء جديدا، هل يصح هذا الحديث؟ الجواب لا يصح هذا الحديث، والله سبحانه وتعالى أعلم. وإنما الرأس الأذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسحها بما تبقى من ماء الرأس، والله أعلم. The question was concerning the narration which is in collection of Imam al-Tabarani and Imam al-Tirmidhi. The Prophet صلى الله عليه وسلم had commanded to take a new water for that the water head for your ear. And he was asking if this hadith is authentic. The Sheikh Fidullah said, this narration is not authentic, Allah knows this.